من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا فحيوا بأحسن منها.